لكن ساعة الغلط نطرت الظالم. نرجع بقى للحوار وثقافة الاختلاف، وعلشان ما نتكلمش فيه كتير الموضوع ببساطة زي ما قال الكاتب الساخر الراحل جلال عامر لما قال إن أي حوار بينا بيبتدي بتبادل آراء في السياسة والأفكار وبينتهي دايما بتبادل آراء في الأب والأم. يعني ببساطة بينتهي بشتيمة وخناقة وسب وقصف. وطبعا كان من المنطقي والطبيعي ان عدم وجود ثقافة في الاختلاف تتنقل من عالمنا الحقيقي الواقعي الى اماكن اخرى بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. ونبدأ بقى بالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بكافة اشكالها وانواعها. الكل بيشتم في الكل، كل واحد بيخون التاني، الكل بيتهم التاني بالعمالة، كل واحد فاكر ان هو بس اللي بيفهم وان اي واحد مش نفس وجهة نظره يبقى هو اللي ما بيفهمش. انت اللي خاين. انا اللي خاين يا بتاع الانجليز، مش هشرف منك اللي بتتفسح بالالمان. اما لو انتقلنا لعالم الفضائيات فما فيش اسبوع بيعدي يا مؤمن الا وقامت خناقه في برنامج من برامج التوك شو، والضيف اتخانق مع المذيع او مع ضيف زيه، وانتهى الموضوع بانسحاب من استوديو او مداخله انتهت بخناقه او اتنين يضربوا في بعض او الاتصال يتقطع. وفي الفضائيات بالذات بتبقى المواقف دي بين الصفوه او ما نعتبرهم النخبه، نخبه ثقافيه او سياسيه او حتى اجتماعيه، لكن للاسف كل ده بينهار في نهايه كل حوار. حتى في الرياضه، الرياضه اللي هي الحاجه الوحيده في الكون اللي كل اطرافها بتعترف بمبدأها المهم وهو المكسب والخساره، ومع ذلك ما فيهاش ثقافه الاختلاف بين لاعب ومدرب ومدرب ومدرب ولعيب وحكم ورئيس نادي مع عندها أخرى ومحلل ومحلل وهكذا. في النهاية الأمر مش متعلق بمهنة أو بطبقة أو بمجال معين، بالعكس واضح إن ده نابع من تركيبة الشخصية المصرية، وده للأسف مؤشر خطير جدا. عدم اقتناع الآخر أو عدم إيمانه بوجهة نظرك ده أمر لا ينقص أبدا من قدرك ولا من أفكارك اللي أنت مقتنع بيها. والأهم من كده مطلوب مننا قراءة الأمور كويس والثقافة الجيدة علشان في النهاية يبقى أي حوار بين أي اتنين مجدي ومفيد للطرفين. أرجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، عاوزين أدب للحوار وثقافة الاختلاف. كنتم مع حلقة في ودننا، مروة شتلة وأحمد الأصبي.